حياكم الله اخواني خواتي. 19 محطة مشينا فيها في رحلة السعادة، وكل المحطات اللي طافت كان مقصودها محطة اليوم، المحطة اللي كلنا كنا ننتظر ان نصل لها بفارغ الصبر، كل التعب، كل النقاط العملية، كل الأمور اللي حرصنا ان نسويها والأمور اللي حرصنا ان ما نسويها عشان هالمحطة هذه. لو الواحد منا يدخل في منافسة، في مسابقة، في سباق، في تحدي، متى يفرح؟ متى يحس بالسعادة؟ متى يحس انه فعلا انا انجزت وفرحت؟ لما يكون ترتيبه من العشرة الاوائل وخلاص، ولا لما يكون الثالث، ولا لما يكون الاول؟ عادة السعادة ما تكتمل في المنافسات والتحديات الا لما الواحد منا يفوز، سواء كان الاول او الثاني او الثالث على الاقل. لذلك الفوز الحقيقي ان الواحد يكون مصنف له ترتيب من ضمن الفائزين. رب العالمين سبحانه اختصر لنا كل هالنقطة هذه، موضوع الفوز والخسارة، فقال سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفائز، هذا السعيد، هذا اللي راح يفرح عند رب العالمين سبحانه وتعالى. اليوم سعادتنا سعادة دخول الجنة، عقب كل ما صار من أمور، ابتداء من قبض الروح والمحطات اللي مشت معانا ليل محشر، إلى اجتياز الصراط، إلى دخول الجنة، هي الغاية اللي قاعد ننتظرها. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. المؤمنين يدخلون مجاميع. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في تفصيل هالموضوع هذا، شنو منظر ومشاعر والأمور اللي داخل واحد يحس فيها أثناء دخول الجنة. لو الواحد بس يغمض ويتخيل المنظر، شو اللي قاعد يحصل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون، يعني احنا آخر أمة، لكن احنا أول أمة تدخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شكل هالناس هذين اللي يدخلون، عسى الله يا رب يجعلني وياكم منهم، يقول: أول زمرة، أول مجموعة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، يعني من أجمل ما يكون من مناظر. بعدين في مجموعة ثانية تدخل: ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري مضيء. الواحد منا لما يشوف كوكب يقول: الله يا حلاته، مضيء وجميل. هذيل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ما في أي شيء من الأمور النواقص ممكن تحصل لهم، لا يتمخطون، لا يتبولون، لا يتغوطون، لا يتعرقون، كل هالأمور هذه أبدا، وعلى قلب رجل واحد كلهم قلوبهم متصافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هالمجموعة شلون رب العالمين سبحانه جمعهم وأفرحهم وأسعدهم، يقول: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة ممسكين بأيدي بعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، ينتظرون بعض لن يدخلون كلهم في جنة الله سبحانه وتعالى. سعادة كبيرة جدا، يا رب يرزقني وياكم السعادة. بالعادة لما يكون عندنا مناسبة أو عزيمة، لما يجونا الضيوف في كلمة دائما نكررها أول ما يوصلون، شو نقول؟ نقول: يا هلا وغلا، حياكم الله، يا مرحبا، أسفرت وانورت، تو ما نور المكان. الكلمات الحلوة الجميلة هذه اللي عادة نستقبل فيها الضيوف، بمثل هالكلمات وأجمل بكثير راح تستقبل الملائكة أهل الجنة، عسى الله يا رب يجعلني وياكم منهم. رب العالمين سبحانه بيّن أن أهل الجنة راح يذهبون إلى الجنة مجاميع، وتخيلوا المنظر، هم واصلين إلى الجنة ويسولفون يا بعض. ليوصلوا عند الجنة خلاص صارت لحظة الدخول، يقول رب العالمين سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. يسمعون هالكلمة، كلمة التسليم، سلام، أمان، راحة، طمأنينة عليكم، سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. هذه التحية وهذا منظر الاستقبال اللي يستقبل به أهل الجنة، كما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فأيضا تسليم وترحيب وتهنئة عقب هالصبر وعقب التعب وعقب كل ما عانيتوا في الدنيا واجتهدتوا وبذلتوا عشان تصلون إلى لحظة السعادة، فتهنئة لكم، هنيئا للمؤمنين والمؤمنات. يقول رب العالمين سبحانه: لا يحزنهم الفزع الأكبر، أهل الجنة في المحشر ما يخافون، مطمئنين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. احنا منتظرينكم عشان هنئكم في هاليوم هذا، هذا يوم الوعد، هذا يوم السعادة، هذا يوم لحظة الفرح التام، كما قال رب العالمين سبحانه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الكاملة السعيدة الهنيئة لو كانوا يعلمون. شنو شكل الواحد منا بعد هالمشاهد اللي شافها؟ مجاميع أحباب تنتقل مع بعض إلى الجنة، شافوا باب الجنة، ادخلوا ويا بعض، استقبلتهم الملائكة بأجمل وأحلى كلام وشافوا الجنة. يا جماعة الواحد منا لياله خبر جميل يفرحه، لبشروه بشيء يصير بويها. مؤخرا قامت تطلع منتجات مستحضرات تجميل، كريمات للبنات، وحتى الرجال قاموا يستخدمون بعضهم اللي يقاوم الشيخوخة ويجدد الخلايا على اساس يحصلون على نضارة، صار في ليزر لنضارة الجسم والبشرة وكذا. الله سبحانه وتعالى وصف لنا اهل الجنة بهاللحظة وجوههم، يقول سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. في نظرة، في جمال، في بهاء، في رونق، في شباب مجرد ما دخلوا الجنة بكرامة الله عز وجل. يقول رب العالمين سبحانه: وجوه يومئذ ناعمة، وجه ناعم صافي لين شاب من أجمل ما يكون، لسعيها راضية. هذا كان السبب، حصلوا على هالنتيجة هذه بسبب السعي اللي كان في السابق في جنة عالية. ويقول رب العالمين سبحانه: وجوه يومئذ مسفرة، وجههم سفر ضاحكة مستبشرة، فرحانين استبشروا بالخير اللي أعطاهم يا رب العالمين ودخلوا الجنة، وراح التعب والشقة كله فوز من رب العالمين سبحانه. يقول رب العالمين عن بياض وجوههم عقب ما ياتهم هالأخبار وهالبشاير وفرحوا بكرامة رب العالمين: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي في الجنة خالدون. يقول رب العالمين سبحانه: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. عسى الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا وياكم ممن ينزل هالمحطة، ويا رب يكرمنا في رحلة السعادة إلى أن ندخل ونضع أقدامنا داخل الجنة، إحنا ووالدينا وأولادنا وأحبابنا وإخواننا وكل من يعز علينا والسامعين بإذن الله رب العالمين. عسى الله يا رب يجمعنا وياكم على خير دوم، في ابتسامة وسعادة وفرحة تامة، وألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من زين الشهور.